السلام عليكم. الله يبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس هذا الكتاب الطيب، كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، اليوم إن شاء الله نبدأ في الكتاب ونبدأ بمقدمة الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن، وهذا من الناسخ. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي غفر الله له: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بحمد الله تعالى، وحمده سبحانه وتعالى الثناء عليه بجميل خصاله وصفاته وفعاله على وجه المحبة والتعظيم. وهو سبحانه وتعالى يحمد على أمور كثيرة، فيحمد على كمال صفاته وفعاله، ويحمد على جميل لطفه بعبده سبحانه وتعالى، فهو الذي صير العبد مؤمنا، وهو الذي زين الإيمان في قلبه، فكل أمر بيده، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. صلى الله أن يقيم قلوبنا على دينه حتى نلقاه. فبدأ المصنف رحمه الله بحمد ربه على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره. ولا شك أن الإيمان بمثل هذه الأركان التي هي أركان الإيمان له أثر عظيم في اجتناب الكبائر، فكلما كان المرء مؤمنا محققا للإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته وأقداره كان أبعد ما يكون عن الكبائر، وكان مجتنبا للكبائر. يؤمن بالله فيعلم أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمر كله له، ويؤمن بكتبه فيعلم ويقطع أن الله بين فيها جزاء الطائعين وجزاء العاصين، ورسله فيعلم أنه ما من رسول إلا وأتى قومه بما هو خير لهم، وجاءهم محذرا لهم مما هو شر لهم، فعلى قدر إيمانه بذلك يكون اجتنابه للكبائر. وملائكته، فإذا آمن العبد حق الإيمان بالملائكة وعلم أن منهم ملائكة يراقبونه يكتبون سيئاته كما يكتبون حسناته، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فضلا عن فعل وحركة، ومباشرة للكبائر، فكل ذلك يكتب. فإذا علم المرء ذلك وآمن به اجتنب الكبائر. وكذلك يحمد على أقداره سبحانه وتعالى. فوجود الكبائر والإيمان بها، أي بوقوعها وكيفية اجتنابها، أمر يدخل في الإيمان بالقضاء والقدر، خاصة أن هناك من زل في هذا الباب محتجا بقضاء الله وقدره على فعل الكبائر. فإذا علم المؤمن أن لله إرادتين، له إرادة شرعية وهي التي ترادف المحبة والرضا، وله إرادة كونية قدرية وهي التي ترادف ماذا؟ المشيئة. وأن وقوع شيء على مقتضى الإرادة الكونية القدرية لا يعني رضا الله عنه ومحبة الله له، فالله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، وإنما أوجد هذه الأمور في هذا الكون لحكمة بالغة علمناها أو لم نعلمها. فإذا كان المؤمن محققا للإيمان بهذا الجانب، أعني بجانب القضاء والقدر، كان له نظران بالنسبة للمعصية. أما النظر الأول والمقام الأول فهو مقام العلم بحكمة الله لوجود مثل هذه الذنوب والمعاصي في هذا الكون. فالمعاصي من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يكون شيء في كون الله إلا بإذنه وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. فالمؤمن له مقام علم، لا ينكر أن هذه الأمور من خلق الله كما تقول المعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن المعاصي ليست من خلق الله، وإنما هي من خلق العبد. العبد هو الذي يخلق فعله ويخلق معصيته. فالعبد الذي حقق الإيمان في هذا الباب يعلم يقينا أنها من خلق الله. وله مقام آخر وهو المقام الشرعي، وهو أن يقوم بدفع هذه المعاصي بما علمه من الشرع. فالمعاصي من قدر الله وندفعها بشرع الله، ندفعها بشرع الله، ولا نقول كما تقول المعتزلة أنها ليست من خلق الله ونؤول كما أولوا. فإن الله تعالى قال في كتابه: الله خالق كل شيء. وقال في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فماذا فعلت المعتزلة مع هذه الآيات؟ أولوها، فقالوا: الله خالق كل شيء خلقه، لا ما خلقه العبد وفعله. وهذا تأويل باطل ليس عليه دليل، بل حرفوا في تلاوة بعض الآيات، فجاءوا على مثل قول الله تعالى: من شر ما خلق، فقرؤوها من شر ما خلق. وتجد هذه القراءة في القراءات الشاذة والباطلة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فجعلوا ما الموصول نافية، أي ما خلق الشر، وهذه قراءة باطلة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن المعاصي والذنوب ليست من خلق الله. وكذلك في قول الله، في قول الله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء. فلما أرادوا أن يبينوا أن العبد هو الذي يفعل المعصية حرفوها هكذا، فقرؤوها: عذابي أصيب به من أساء. فجعلوا الشين سينا، وهذه كذلك قراءة شاذة وباطلة. أما أهل السنة فيقولون: كل ما في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، الطاعات والمعاصي، ينظرون إلى الطاعات نظر علم ومعرفة بحكمة الله لوجودها، وإلا فلو سألت الواحد من هؤلاء هل تؤمن بالمسيح الدجال، هل تؤمن بوجود الشيطان، لقال لك أؤمن بوجود هؤلاء. تقول له هي من خلق الله أم من خلقك؟ يقول هي من خلق الله. طب اشتملت على المعاصي والذنوب أم لم تشتمل؟ يقول لك بل هي سبب كل معصية وبلاء وفتنة. فهذا يدل على أن كل ما في هذا الكون هو من خلق الله. طب هل يجوز لنا أن نحتج بذلك على فعل المعصية؟ نقول لا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وهداك النجدين، فبين لك طريق الخير وطريق الشر. فالمصنف هاهنا بدأ كتابه بحمد الله على الإيمان به، أن ألهمه الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، فالأمر كله بيد الله، لا سعي للعبد فيه إلا بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الأمر كله أوله وآخره من فعل العبد دون إعانة الله تبارك وتعالى له، فهذا لا يكون، لأن الأمر كله بيد الله، والقلوب بيده يقلبها كيف شاء. قال: وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه. فإذا صلى الله على العبد فهذا معنى أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى. وآله وأنصاره، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهله المؤمنون به، وهم أتباعه كذلك. فإذا عطف عليه الأتباع والأنصار فالمقصود هاهنا أهله المؤمنون به رضي الله عنهم، صلاة دائمة تحلنا دار القرار، أي تجعلنا نسكن دار القرار. وما هي دار القرار؟ الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، فهي مستقر رحمته سبحانه وتعالى. قال: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا. وهذا المدح من المصنف لكتابه ليس من باب الإطراء والرياء وابتغاء الثناء، وإنما ما مدح كتابه إلا من أجل أن نقبل على قراءته وتعلمه وتعليمه، فهو ما أراد الثناء من الناس، وإن كان الثناء قد حصل، وهذا من عاجل بشرى الله تبارك وتعالى للعبد أن يثني الناس عليه بما فعل من الخير، وهذا لا شك يتحقق إذا كان العبد مخلصا في عمله وفي كتابته. فشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله له ثناء عظيم بين الناس وشهرة عظيمة بين الناس، خاصة في هذا الكتاب، فإنه لا يذكر باب الكبائر إلا ويذكر كتابه. فقال: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته، آمين. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فالله عز وجل علق تكفير السيئات ودخول الجنات على شرط، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. ما هو الشرط؟ الشرط هو اجتناب الكبائر واجتناب ما نهى الله عنه، والمشروط أن يكفر الله عنا سائر السيئات وأن يدخلنا جنته، ولا شك أن دخول جنة الرحمن إنما هو برحمته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما الدخول برحمة الله سبحانه وتعالى. وأما اجتناب الكبائر فهذا من الأسباب، هذا من الأسباب، فمن أسباب دخول الجنة أن يجتنب المرء الكبائر. وهذه الآية فيها دليل على أن الترك عمل، هذه الآية فيها دليل على أن الترك عمل، لأن الاجتناب ترك. والله عز وجل في آيات أخرى بيّن أن دخول الجنة إنما هو بالعمل، فقابل بين العمل وبين اجتناب الكبائر، فدخل اجتناب الكبائر في العمل. قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء ها هنا باء السببية. فاجتناب الكبائر عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلم المسلمون من أذية المرء فهذا دليل على تمام إسلامه، وأن يسلم الناس من أذيته هذا ترك، فأنه يترك أذية الناس. فإذا ترك المرء البدع سواء كانت هذه البدع بدعا شركية أو اعتقادية أو عملية، فهذا عمل يؤجر عليه. إذا ترك المرء الاحتفال بهذه الموالد البدعية هذا عمل يؤجر عليه. إذا ترك البدع القولية، البدع العملية في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، فهذه أعمال يؤجر عليها، لأن الترك فعل، وكل ذلك كما قلنا إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. والله عز وجل إذا وعد العبد شيئا فلا بد أن يتحقق هذا الوعد، وأما إذا أوعده فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى، فإذا وعدك الله شيئا فكن على يقين قاطع أنك إن أتيت بالشرط فلابد أن يتحقق المشروط. وأما إذا أوعد المرء أي توعده بالعذاب، فلا نقول كما تقول الخوارج والمعتزلة أن ذلك لابد أن يقع وأنه لابد أن ينفذ، فيقطعون بخلود أهل المعاصي في النار إن ماتوا على غير توبة. وإنما من كريم فعاله سبحانه وتعالى، وهذا تجده في المخلوق فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى، أن المخلوق إذا توعد عبده أو إذا توعد من فعل فيه السيئة أو ما يغضبه، فإذا تمكن من عقابه فعفى عنه، فهذا من كريم خصاله، فالله من باب أولى سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذه الآية كذلك جاءت في معرض مدح هؤلاء والثناء عليهم، والثناء يقصد به الحث على ترك الكبائر، كبائر الإثم والفواحش. فالله عز وجل أثنى على هؤلاء. وهذه الآية والآية التي قبلها والتي بعدها لو لاحظنا عباد الله لوجدنا أنها جاءت بلفظ واحد، وهو ماذا؟ لفظ الاجتناب، جاءت بلفظ الاجتناب، ما جاءت بلفظ الترك. لماذا؟ لأن الاجتناب أبلغ، الاجتناب ترك وزيادة، الاجتناب ترك وزيادة. فالاجتناب هو البعد عن الذنب وعدم قربانه، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وهنا في سائر الكبائر قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فعبر بالاجتناب. لماذا عبر بالاجتناب؟ لأنك لو نظرت في كثير من الكبائر لوجدت الشرع سد الذرائع المفضية إليها، سد الذرائع المفضية إليها، وهذا باب من الاجتناب. فلو نظرنا مثلا إلى الشرك، هل جاء الشرع بالنهي عن الشرك الأكبر فقط أم سد كل باب يؤدي إلى الشرك الأكبر؟ سد كل باب يؤدي إلى الشرك الأكبر. بل لو نظرت في كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا وجدت أكثر أبوابه إنما هي في التحذير من الشرك الأصغر، سواء كان شركا في القول أو الاعتقاد أو في العمل. وكذلك لو نظرت في باب الزنا لوجدت الشرع قد سد الذرائع المفضية إليه من مصافحة الأجنبية، ومن الخلوة بها، ومن سفر المرأة بلا محرم، ومن النظر إلى النساء. لماذا؟ لأن كل هذه الأبواب تؤدي إلى الوقوع في الزنا، فهذا يدخل في باب الاجتناب. ولو نظرت كذلك في باب القتل، قتل النفس المعصومة، لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعن وينهى عن الإشارة بالحديدة وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذا يؤدي ويفضي إلى، وينهى عن العصبية، هذا يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى القتل. ولذلك عبر هاهنا بلفظ الاجتناب، يعني أن تكون أنت في جانب والمعصية في جانب آخر. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الأصنام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر. ولا شك أن هذا لا يتأتى إلا بالبعد عن كل ما يؤدي إلى الشرك، حتى ولو كان من دقيق الأفعال من الشرك الأصغر، وكل ما يؤدي إلى الزنا أو إلى المعصية، لأن هذا هو معنى الاجتناب. قال وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذه الآية كذلك كالآية التي قبلها في الثناء على هؤلاء الذين حققوا الإيمان، فاجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. والاستثناء ها هنا استثناء منقطع، الاستثناء ها هنا استثناء منقطع بمعنى لكن. لماذا؟ لأن اللمم الذي هو الصغائر ليس من جنس كبائر الإثم والفواحش، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى، من غير جنس المستثنى منه. فقال هاهنا سبحانه وتعالى مثنيا على عباده الذين حققوا الإيمان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم والفواحش. ما الفرق بين الكبيرة والفاحشة؟ سبق بيان حد الكبيرة، وسيأتي بيان المصنف لحدها الذي ارتضاه والذي هو مستقى من كلام السلف ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كما قلنا في حدها ما فيه حد في الدنيا كالقتل والقطع، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو جاء فيه لعن فاعله على لسان الشر، وكذلك ما جاء فيه نفي الإيمان، أو ما سماه الشرع كبيرة أو موبقة، أو قال إنه من عمل الشيطان، أو وصف فاعلها بالفسق أو وصف فاعلها ببراءة الذمة منه فقد برئت منه ذمة الله، أو جاء فيها ليس منا أو يطبع على قلبه، من غشنا فليس منا، فالغش كبيرة من الكبائر، أو حبط عمله، أو جاء فيها الوعيد بالمقت، أو أن الله خصيمه يوم القيامة، أو أن الله حجب التوبة عنه، أو أنها حالقة الدين، أو أخبر بأن الجنة حرام عليه، أو أن الله لا ينظر إليه، أو وصف صاحبها بالضلال والخسران. وهذا الحد كما قلنا في الدرس الماضي هو أولى من العد، فأن تحد بضابط جامع مانع أولى من العد. لماذا؟ لأنه يدخل تحتها كل ما يصدق عليه هذا الحد وإن لم يكن قد جاء فيما مضى، يعني كبيرة ظهرت في هذه الأيام أو بعد السلف كشرب الحشيش أو البانجو أو الهيروين أو غير ذلك، هذا من الكبائر. بعض المعاملات المالية التي تدخل في الربا ولم تكن هذه الصورة موجودة فيما مضى فكذلك تدخل في هذا الباب. فسبق بيان حد الكبيرة في اللغة والاصطلاح. وأما الفاحشة أما الفواحش فمفردها فاحشة، ولو رجعنا للأصل اللغوي لهذه الكلمة فاحشا نراها اختصت بالقبيح الخارج قبحه عن حد الخفاء. فالفاء والحاء والشين وإن قلبتها أصل واحد يدل على قبح وشناعة في الشيء، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش كما في معجم المقاييس. وخلاصة ذلك أن الفرق بين الكبيرة والفاحشة أن الكبيرة إشارة إلى مقدارها كبيرة بخلاف الصغيرة، فهذا إشارة إلى مقدارها، وأما الفاحشة فإشارة إلى ما فيها من القبح فهي أعظم جرما من الكبيرة. وبالمثال يتضح المقال، إنسان يشرب الخمر ما حكمه؟ ارتكب كبيرة، شرب الخمر في نهار رمضان جاوز حد الكبيرة، هذه فاحشة. إنسان زنى، هذه كبيرة، زنى بحليلة جاره أو بأحد محارمه عياذا بالله، هذه فاحشة. فهذا هو الفرق بين الكبيرة والفاحشة. فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ما جزاؤهم إن فعلوا ذلك؟ قال إن ربك واسع المغفرة. وهذه جملة تعليلية، والكثير من الأسماء والصفات التي تذكر في ضمن الآيات أو في ختامها إنما تأتي تعليلا للحكم الذي شرعه الله. إن ربك واسع المغفرة، فهذا فيه بيان أن اجتناب الكبائر سبيل إلى مغفرة الذنوب. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس أي في أوقاتها وفي المساجد حيث ينادى بهن، والجمعة إلى الجمعة يعني مع هذه الصلوات، ولا يعني ذلك الاقتصار على صلاة الجمعة فقط، كفارة لما بينهن أي مما وقع من صغائر الذنوب. فالصلاة تكفر، والوضوء يكفر، والمشي إلى المساجد يكفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم تغش الكبائر أي ما لم يرتكب المرء الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة. وأنت لو نظرت في هذا الحديث لرأيت كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين فعل الطاعات وترك المحرمات. ففعل الطاعات باب مهم وسبيل عظيم لترك المحرمات، فالذي يشكو من فعل الكبيرة يقع في كبيرة الفينة بعد الفينة. سله: هل أنت مواظب على الطاعات، على الصلاة في الجماعات في أوقاتها في المسجد؟ لابد أن تجد منه تقصيرا في هذا الباب. لماذا؟ لأن الله تعالى أولا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمرء إذا توضأ فأحسن وضوءه كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الصلاة على الهيئة التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك يؤدي إلى ترك المعاصي وإلى تخلصه من سيطرة الشيطان والنفس والهوى عليه. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا فيه دليل على الارتباط بين ترك الصلاة وفعل الشهوات. فالذي يشكو من الوقوع في الشهوات عليه أن يلج من هذا الباب، من باب الصلاة، فهو باب عظيم جدا لترك المعصية، باب الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومناجاته. فقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وينبغي أن تعلم أن تكفير الذنوب لا يختص بالصلوات ولا بصلاة الجمعة، بل هناك كثير من الأعمال والأذكار التي بيّنها الشرع مما هي سبيل إلى تكفير الذنوب. إن لم يكن هناك ذنوب فهي سبيل إلى رفع الدرجات. ولذلك صدق من قال: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يدخل الجنة إلا من أهلك نفسه، استغفر الله، لا يدخل النار إلا من أهلك نفسه. لماذا؟ لأن باب الجنة واسع جدا بالكثير من الطاعات، ومع ذلك إذا دخل المرء النار فلا شك أن هذا من تقصير. قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر. تعين علينا الفحص عن الكبائر. لماذا تعين علينا؟ لأنه لن يتسنى لك اجتناب الكبائر إلا عن طريق العلم بها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة في الحديث الذي يردد كثيرا: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فإذا بيّن الله تعالى في كتابه وبيّن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أن اجتناب الكبائر سبيل إلى واسع مغفرة الله وسبيل إلى دخول الجنة، فلا شك أن هذا الباب ينبغي أن يطرق وأن نبحث عن هذه الكبائر علما لنجتنبها. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. قال: فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه. فمن العلماء من نظر إلى هذا الحديث وقال الكبائر سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، هي إلى السبعين أقرب منها إلى، أي أنها جاوزت السبع، بل قاربت السبعين. وجاء عن غيره أنه قال كابن مسعود: الكبائر أربع. فمنهم من عدها بسبع، ومنهم من قال تجاوز أو تصل إلى السبعين، ومنهم من قال هي أربع. ولا شك كما قلنا أن الأولى في ذلك أن تحد لا أن تعد. وأما ما جاء في هذه الأحاديث من الأعداد فيمكن أن يوجه بعدة توجيهات. أما التوجيه الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعداد مراعاة لحال السائل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل على حسب ما يصلحه، على حسب ما يصلحه. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها هنا وبغيرها في موضع آخر، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن موضع الكبائر، عن عدد الكبائر أو ما هي الكبائر، قال هي كذا وكذا، ثم أعلم بعد ذلك بكبائر أخرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بحسب ما ينزل الوحي به. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التكثير، فالعدد هاهنا لا مفهوم له، وهذا يصدق على قول ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير في التفسير. سئل ابن عباس عن الكبائر: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. هذا أثر آخر: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار، فالمرء إذا لازم الاستغفار والتوبة محيت هذه الكبيرة، وإذا أصر على صغيرة فلا شك أنها تنقله لفعل الكبائر، تنقله لفعل الكبائر. ولذلك كما قلنا سابقا أن الشرع جاء بسد الذرائع، وإن كان بعض هذه الذرائع من الصغائر، لماذا؟ لأنها لابد أن تنقل العبد إلى الكبائر، والمعاصي بريد الكفر، فيبدأ بالصغيرة يقع في الكبيرة، ثم بعد أن يقع في الكبيرة يقع في الكفر عياذا بالله. قال: وصدق والله ابن عباس، والحديث فما فيه حصر الكبائر، يعني وأما الحديث ليس فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم، والحوب هو الإثم، أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا، وهذا هو الحد الذي ارتضاه المصنف وهو الشائع عند أهل السنة والجماعة، مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا أن الكبائر ليس إن الكبائر ليست على درجة واحدة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول أكبر الكبائر كذا. ابن مسعود يسأله: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ وهذه أفعل تفضيل. قال: ها، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فكل الشرك عظيم وكبيرة، وأعظمه أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكل القتل كبيرة وعظيم، وأعظمه أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وكل الزنا كبيرة وعظيمة، وأعظمه أن تزني بزوجة جارك عياذا بالله. ولذلك صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد أنه قال: لأن يزني الرجل، ها، من يذكر الحديث؟ جزاك الله خير. لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له، يعني أيسر له عند الله عز وجل يوم القيامة، من أن يزني بحليلة جاره عياذا بالله. فهذا فيه دليل على أن الكبائر ليست على درجة واحدة. قال: مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار؟ الشرك كبيرة من الكبائر، إلا أنه اصطلح على تسميته بالشرك. لماذا؟ لعظمته وشناعته، فيفردون الشرك بباب وسائر الكبائر بباب، سائر الكبائر بباب آخر. لماذا؟ لأن الشرك إن مات صاحبه على ذلك فهو خالد مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات مشركا حرمت عليه الجنة. ويغفر ما دون ذلك، احتج بذلك من؟ احتج بذلك المرجئة على أن كل ذنب خلا الشرك يغفره الله، وأن صاحبه لابد أن يدخل الجنة، وأنه كامل الإيمان. فقال الله عز وجل: نعم، ويغفر ما دون ذلك. نعم، ونسي هؤلاء القيد الذي في الآية: لمن يشاء. لمن يشاء، وهذا القيد أيضا فيه رد على المعتزلة. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله لا يغفر للعبد إذا مات، بل لابد أن يدخله النار. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين أن هناك من يدخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى وفي مغفرته. قال: ولا يغفر له أبدا، يعني للمشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص، لابد من الجمع بين النصوص. لماذا؟ لأن إعمال الأدلة خير من إهمال أحدها. فلو قلنا إن الكبائر سبعة لأخرجنا بعض النصوص. ما هي هذه النصوص؟ نصوص جاءت فيها كبائر ولم تدخل في هذا الحديث، صحيح؟ فإعمال النصوص يكون بالعد أم بالحد؟ يكون بالحد، بوضع حد جامع مانع لهذه الكبائر. ولذلك قال: لابد من الجمع بين النصوص، وبين العلة في وجوب الجمع. لماذا لابد من الجمع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا حديث متفق عليه. ما الذي تلاحظه في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه من الكبائر عقوق الوالدين، وذكر فيه شهادة الزور، ولم تذكر هذه في السبع الموبقات التي ذكرت في الحديث الآخر. فلو قلنا إن الكبائر سبع، فماذا نصنع بهذا الحديث؟ فهذا أولا. فقال المصنف رحمه الله: فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق. ولذلك كان الأولى كما قلنا أن تحد هذه الكبائر، ولذلك وضع المصنف لها حدا جامعا مانعا في بداية كتابه، ثم رتبها بعد ذلك، فبدأ بالإشراك بالله، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.